بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر لمتن زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وموضوع درسنا هو باب سجود السهو وما بعده. ندعو الشيخ فهد ليعلم ما تيسر، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة الحجاوي رحمه الله: باب سجود السهو. قال الشارح حفظه الله: قوله رحمه الله باب سجود السهو، أي السجود الذي يكون سببه السهو، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة. قوله يشرع لزيادة ونقص وشك، والسهو معناه النسيان والذهول، والمراد بالسهو في الصلاة إذا نسي الإنسان وهو يصلي فزاد أو نقص أو شك، فهذا يسبب مشروعية سجود السهو. وأما السهو عن الصلاة فهذا قد توعد الله عليه بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة هو تضييعها، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة معناه أن الإنسان يصلي ولكنه لا يصلي على الصفة المطلوبة، كأن يؤخرها عن وقتها أو يترك صلاة الجماعة من غير عذر أو لا يطمئن في صلاته، فهو يصلي. ولهذا قال جل وعلا: فويل للمصلين، فسماهم مصلين ولكنهم لم يصلوا على الوجه المطلوب، بل يصلون على حسب أهوائهم. فهؤلاء توعدهم الله بالويل لأنهم تساهلوا في الصلاة وتهاونوا بها وتلاعبوا بها، فاستحقوا هذا الوعيد. وأما السهو في الصلاة فإنه لا يكون من عمل الإنسان، وإنما هو شيء يطرأ عليه بغير اختياره. وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في الصلاة عدة مرات، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سهى في بعض المرات: إني بشر أنسى كما تنسون. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. والحكمة في تنسيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة ووقوع السهو منه في الصلاة، مع أنه أكمل الخلق خشية لله عز وجل، الحكمة في ذلك من أجل أن يشرع للناس ما يفعلون إذا حصل منهم سهو في الصلاة. من أجل أن يشرع للناس ما يفعلون إذا حصل منهم سهو في الصلاة. وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: إني بشر أنسى كما تنسون. نعم. ففي سهوه صلى الله عليه وسلم مصلحة للأمة من أجل أن يشرع لهم ماذا يفعلون إذا حصل لهم السهو في الصلاة. والحكمة في سجود السهو في الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشرع، لو قال من أجل أن يبين لهم ما شرع الله عز وجل أو يبين لهم الشرع ماذا يفعلون إذا حصل لهم السهو في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما، والشرع شرع الله، شرع ما شرع الله عز وجل. أي نعم، أما أن يشرع يعني فيها نعم. والحكمة في سجود السهو في الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كانت صلاته ناقصة فإن سجود السهو يجبر النقص الذي حصل فيها، وإن كانت صلاته تامة وحصل منه سهو فإنه ترغيم للشيطان، لأن سبب السهو إنما هو من الشيطان. اقرأ الحاشية. قال: فيما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما إتماما، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. هنا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، ما يدري صلى ثلاث ولا أربعة، اليقين ماذا؟ اليقين ثلاث. وهكذا يبني، يعني يطرح الشك ويبني على اليقين. نعم. قوله: لا في عمد، أي لا يشرع سجود السهو في تعمد الزيادة أو تعمد النقص، لأنه إذا تعمد بطلت صلاته كما يأتي. إذا تعمد الزيادة في الصلاة أو تعمد النقص في الصلاة بطلت صلاته. نعم. والسهو الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم أنواع، يعني ربما بطلت صلاته أو بطلت الركعة التي يعني زاد فيها ونقص. نعم. والسهو الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم أنواع: سلم من الركعتين من الرباعية وقام ولم يتشهد التشهد الأول، بل الظاهر من كلام الشيخ أنه إذا تعمد الزيادة أو تعمد النقص أن الصلاة تبطل كلها. نعم. قال: وقام ولم يتشهد التشهد الأول وصلى خمسا. هذه هي الوقائع التي حصلت له صلى الله عليه وسلم، وفي كلها يشرع سلم من الركعتين من الرباعية وقام ولم يتشهد التشهد الأول من الرباعية وصلى خمسا زاد، نعم زاد ركعة. هذه هي الوقائع التي حصلت له صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاث وقائع، وفي كلها يشرع لأمته ما يفعلون. ماذا يفعلون؟ وفي كلها يشرع لأمته ماذا يفعلون، يعني يبين الشرع لأمته ماذا يفعلون. نعم. وقوله في الفرض والنافلة: أي سجود السهو يشرع في صلاة الفريضة، وهذا الذي هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة النافلة أيضا، لأنه إذا شرع في الفريضة فإنه في النافلة أولى، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. قال: قوله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. نعم. إذا كان سهو يسجد له، أما إذا كان عمدا تبطل الصلاة. طيب، إيش الصورة اللي تبطل الركعة وتقوم التي تليها مقامها؟ إذا ترك ركنا من ركعة سهوا، أما تركه عمدا فتبطل الصلاة كلها. لكن لو ترك ركنا من ركعة من الركعة الثالثة مثلا ترك السجود أي نعم سهوا، فإن هذه الركعة تبطل، والتي بعدها الرابعة تقوم مقامها، فيأتي نعم ببديل، بركعة بديلة. قال: السبب الأول من أسباب سجود السهو الزيادة في الصلاة، وهي على قسمين: زيادة فعلية وزيادة قولية. والزيادة الفعلية على قسمين: القسم الأول زيادة من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا، والقسم الثاني زيادة فعلية من غير جنس الصلاة، كما لو تكلم جاهلا أو ناسيا أو أكل أو شرب أو مشى، هذه زيادة من غير جنس الصلاة ولكنه فعلها سهوا. والزيادة القولية تنقسم إلى قسمين: الأول زيادة قولية مشروعة في الصلاة، الثاني زيادة قولية غير مشروعة في الصلاة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة كالقيام، فلو قام في محل الجلوس أو جلس في محل القيام أو سجد أكثر من سجدتين أو ركع ركوعا زائدا، فإن كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة ولكنه يسجد للسهو. قال: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تابعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. يعني أنا أقترح أنك تقتصر على قراءة الشرح لأنه تضمن المتن والشرح. قال: لو زاد ركعة في الفجر وقام إلى ثالثة، أو زاد في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وقام إلى ركعة زائدة، فإن ذكر وهو في الزيادة وجب عليه الرجوع وترك الزيادة ويسجد للسهو. وإن لم يعلم إلا بعد أن فرغ من الزيادة، مثلا قام إلى خامسة ولم يعلم حتى جلس للتشهد، أو ما علم حتى سلم أنه زاد، فإنه يسجد للسهو ويكفي. أما لو استمر في الزيادة وهو يعلم بها ويعلم الحكم بطلت صلاته، لأنه زاد متعمدا وغير هيئة الصلاة. نعم، وغير هيئة الصلاة. نعم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تابعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. يجب على المأمومين أن ينبهوه، ولا يجوز لهم السكوت إن كانوا رجالا ينبهونه بالتسبيح يقولون سبحان الله، وإن كان خلفهم نساء فإن المرأة تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى. فإذا سمع الإمام التسبيح من الرجال أو سمع التصفيق من النساء علم أنه قام إلى زيادة، فيلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه، لأن تنبيههم يفيد غلبة الظن. أما إذا كان جازما بصواب نفسه فإنه لا يرجع لتنبيههم، لأنه متيقن وتنبيههم يفيد غلبة الظن، فلا يرجع وهو متيقن لغلبة الظن. لغلبة ظن. فلا يرجع وهو متيقن لغلبة ظن. نعم. أما إن كان جاهلا فإنه يعذر إذا استمر في الزيادة وتصح صلاته لكن يسجد للسهو. والجهل إما أن يكون جهلا بالزيادة وإما أن يكون جهلا بالحكم، وكلا الجهلين يعذر به وتصح صلاته ولكن يسجد للسهو. أما المأموم الذي ليس عنده علم أنها زائدة، بس هنا نتوقف عن كلمة جاهل، يعني ليس على الإطلاق يعذر بالجهل، ولكن يعذر بالجهل الذي يعني لم يفرط في إزالته، يعني من فرط في تعلم ما لا يسعه جهله لا يعذر بجهله، أو أعرض يعني أتاه من يعلمه فأعرض، أو بعد ما حدثت الحادثة هذه استمر يعني على استمر على جهله، لم يبحث لم يتعلم، فهذا معرض. إذا كان الجهل نشأ عن تفريط أو نشأ عن إعراض فلا يؤذر بجهله. أين؟ أما إذا استفرغ وسعه، استفرغ جهده وبذل وسعه ولم يصل إلى الصواب ولم ينبه فإنه يعذر بجهله. هذه قاعدة عامة في الجهل الذي يعذر به والجهل الذي لا يعذر به. ما كل من ادعى الجهل يعذر، المفرط لا يعذر، المعرض لا يعذر، المعرض لا يعذر، هو معرض عن الذكر. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. والمفرط فرط فيما لا يسعه جهله، يعني ما دام يعرف أن الصلاة واجبة لابد أن يتعلم، لكن ما اتسع الوقت، أو يعني بشرط أن لا يكون يعني معرضا. وفي هذه الحال لا يصلي بمن هو أعلم منه. إذا يعني صلى خلفه من هو أفضل منه لا يزال أمرهم في سفال، كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إذا كان جاهل بأحكام الصلاة لا يقدم نفسه، نعم، بل يتقدم من هو أفضل، كما في الحديث: يا أمك وأقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة، إلى آخر الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمؤهلات الإمامة. وكثير من الناس مع الأسف يعني ينصب نفسه بدافع الاغترار وبدافع حب الترأس، ولو كان لا يحسن، لا يحسن الفاتحة بعضهم، لا يحسن الركوع ولا السجود ولا الجلوس ولا، ومع ذلك اي نعم، واذا نبه اخذته العزة بالإثم. فالله المستعان، لا يحصل مع الجهلة. بكل حال نخشى ان تبطل الصلاة في مثل هذه الحال. نعم. قال: اما المأموم الذي ليس عنده علم انها زائدة فانه يقوم معه، وإن كان يعلم أنها زائدة وقام معه يظن أنه تلزمه المتابعة فهذا يعذر بالجهل وصلاته صحيحة. نعم. أما إن تابعه عالما أنها زائدة وعالما بالحكم الشرعي فإنها تبطل صلاة المأموم، لأن الواجب عليه أن يجلس ولا يتابعه فيما يعلم زيادته ويتشهد، ثم إن شاء فارقه وسلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه. والأولى أن ينتظر حتى يعود ويسلم ويسلم معه. هنا. قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود. هذا هو النوع الثاني، وهو الزيادة الفعلية التي هي من غير جنس الصلاة، كالمشي وأخذ شيء وإعطائه، وهذا إن كان يسيرا كالحركة اليسيرة فهذا لا يضر ولا يشرع له سجود السهو. أما إن كان العمل الذي هو من غير جنس الصلاة كثيرا عرفا ومتواليا ومن غير حاجة فإنه يبطل الصلاة، لأنه يغير صورة الصلاة، إلا إن كان لحاجة فإنه لا يبطلها. إذا كان لحاجة لا يبطلها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر وهو يصلي، وأيضا فتح الباب لعائشة وهو يصلي. بعض الناس يعني يكون مثل العمود كالمسمار، تريد أن تمر يعني بينه وبين المصلي الثاني لا يمكن، يتركون يعني كأن المسألة سبحان الله كأن المشروع ما يفعلونه. هذا المشروع هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو قرأت الحاشية. نعم. قال: أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم يفرج عنكم نعم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته يعني كل شيء وعده النبي صلى الله عليه وسلم رآه أين حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لوحي وهو الذي سيب السوائب نعم يعني غير الشريعة. قال وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حديث صلاة الكسوف وفيه ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه الحديث نعم. قال وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة هي نعم. اللهم صل وسلم عليه نعم. قال وصعد المنبر ثم نزل من أجل تعليمهم. اقرأ الحاشية. قال أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وهذا لفظ مسلم قال فهذا للحاجة أو بدره حية أو عقرب فتحرك ليقتلها فتبين أن الفعل الذي يبطل الصلاة هو ما توفرت فيه هذه الشروط الأول أن يكون من غير جنس الصلاة ثانيا أن يكون كثيرا عرفا بحيث إذا رآه من يراه لا يظن أنه يصلي هنا. ثالثا أن يكون متواليا إذا كان الحركة غير متوالية لا تبطل الصلاة لكن إذا كانت متوالية وكثيرة تبطل الصلاة نعم. رابعا أن يكون لغير حاجة عبث هنا. أما إذا كان لحاجة فلا تبطل الصلاة. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا شرب الماء والأكل في الصلاة لا يبطلانها إذا كانا يسيرين ووقعا عن سهو أو جهل وإن كان الشرب عن تعمد إن كان في الفريضة فإنه يبطل الصلاة قليله وكثيره لأنه فعل من غير جنس الصلاة ولا نفل بيسير شرب عمدا أما النافلة فإنه يجوز فيها شرب اليسير وقد فعله بعض الصحابة ولأن يعني إذا حصل لديه بحة أو حصل نعم وهو في النافلة يدفع نعم بنعم برشفة أو كذا نعم. فإنه يجوز فيها الشرب اليسير وقد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم ولأن النافلة تكون مطولة في الغالب وأما الأكل فإنه يبطل الصلاة مطلقا إذا كان متعمدا. قال الزيادة القولية تنقسم إلى قسمين القسم الأول قول مشروع جنسه في الصلاة والقسم الثاني قول غير مشروع جنسه في الصلاة ولكل حالة حكم. قال المصنف: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا كقراءة في سجود وقعود، كقراءة في الركوع أو السجود لأن محل القراءة القيام، وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين، أو أتى بالتشهد وهو قائم، أو قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخريتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء أو الركعة الثالثة من المغرب، لأن جنسه مشروع في الصلاة ولكنه أتى به في غير موضعه لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. لا تبطل صلاته ولا يجب له سجود السهو لكنه مستحب. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت لأنه تحلل من الصلاة وخرج منها قبل إتمامها متعمدا. سلم قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت، نعم، لأنه تحلل من الصلاة وخرج منها قبل إتمامها متعمدا، نعم. قال: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، أي وإن كان سلامه قبل إتمام الصلاة وقع منه سهوا وذكر قريبا أتم صلاته وسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله، نعم، يعني سلم ساهيا. أما إذا لم يذكر إلا بعدما طال الفصل أو انتقض وضوءه أو تكلم في غير مصلحة الصلاة فإنه يعيدها في هذه الأحوال. الحالة الأولى: فإن طال الفصل، إذا طال الفصل لأن الحالة التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم كان الفصل فيها قليلا. الحالة الثانية: إذا انتقض وضوءه لأنه لا يصلح البناء على ما سبق من صلاته لبطلانه بانتقاض الوضوء. الحالة الثالثة: أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، إذا تكلم كلاما خارجا عن مصلحة الصلاة لأن الكلام الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كان في مصلحة الصلاة. قال: ككلامه في صلبها، أي تبطل الصلاة إذا تكلم فيها بكلام غير مشروع جنسه فيها، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمر بالسكوت ونهى عن الكلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل الكلام، إذا كان لمصلحتها نعم يسيرا لم تبطل، نعم. هذا بيان للكلام الذي لا يبطل الصلاة وهو ما اجتمع فيه شرطان: الأول أن يكون لمصلحة الصلاة كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وكلموه في حالة سهوه صلى الله عليه وسلم وبنوا على صلاتهم. الشرط الثاني أن يكون الكلام يسيرا كالذي حصل منه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، يعني كما في قصة ذي اليدين، نعم. وقهقهة ككلام من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة بالإجماع القهقهة، وهي الضحك الذي معه صوت يبين منه حرفان فأكثر، نعم. وإن نفخ، النفخ من غير حاجة يبطل الصلاة لأنه يبين معه حروف ويتركب منه كلمة فيبطل الصلاة، أو انتحب من غير خشية الله تعالى، أي رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، إنما بكى لموت قريب أو لمصيبة نزلت به، فهذا يبطل الصلاة لأنه نوع من الكلام وهو غير مشروع في الصلاة. أما إذا كان انتحابه من خشية الله فهذا لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في الصلاة حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. اللهم صل وسلم عليه، نعم. أو تنحنح، إذا تنحنح في الصلاة فبان حرفان من غير حاجة فإن هذا يبطل الصلاة، لأنه نوع من الكلام. أما لو استأذن عليه أحد وهو يصلي فتنحنح لأجل أن يشعره أنه في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذا جائز ولا يؤثر على الصلاة. هذا جائز ولا يؤثر على الصلاة. نعم. كيف أنا ما أي مش يقول من اللي يقول أي ما هو واجب أي إذا كان ساهي قرأ ساهيا قرأ ساهيا غير متعمد، إذا تعمد فقد فعل مستحبا، ولا إذا تعمد القراءة في الركعتين الأخيرتين لا يسجد سجود السهو، لأنه ورد القراءة في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة، فإذا كان متعمدا لا يسجد سجود السهو. لكن لو قرأ ساهيا هنا يستحب أن يسجد سجود السهو للسهو. يعني فهمت الفرق؟ هنا قال: السبب الثاني من أسباب سجود السهو هو النقص في الصلاة، والنقص قد يكون في ترك ركن من أركان الصلاة أو ترك واجب من واجباتها. النوع الأول: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما يعني بعد. قبله الضمير يعود على ماذا؟ الركن. ها؟ قبل الركن. اقرأ السطر مرة ثانية: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. نعم. بطلت التي تركه منها. وقبله يعود وجوبا. يعني قبل شروعه ولا قبل الركن؟ قبل الشروع في الركن يعني. إيه قبل شروعه. في الركن. إيه نعم. قبل شروعه إذا ذكر قبل شروعه في القراءة. إيه نعم. في الركن يعود وجوبا. نعم. قال: فيأتي به وبما بعده. فمن ترك ركنا فذكره قبل أن يشرع في الركعة الأخرى فإنه يرجع ويأتي به وبما بعده ويسجد للسهو. فلو فرضنا أنه نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، أو نسي أن يركع، أو نسي أن يسجد، ثم ذكره قبل أن يشرع في الركعة التي بعدها، فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالركن الذي تركه وبما بعده من هذه الركعة، ثم يقوم للثانية بعدما يكمل الأولى، فإن لم يرجع بطلت صلاته. أما إن لم يذكر هذا الركن الذي تركه في الركعة الأولى إلا بعدما شرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يستمر وتبطل الأولى وتقوم الثانية مقامها، فتكون الثانية هي الأولى ويبني عليها ويسجد للسهو. هذا إذا كان الركن غير التحريمة وهي تكبيرة الإحرام. أما لو ترك تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد من الأصل، فيكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ الصلاة من جديد. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، أي إذا علم بعدما سلم من الصلاة أنه ترك منها ركنا كقراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود، فإنه يكون كمن ترك ركعة كاملة، فعليه أن يستقبل القبلة وهو جالس ثم يقوم. نعم ينحرف. نعم ويستقبل القبلة وهو جالس ثم يقوم. ثم يقوم ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير ويسجد للسهو ويسلم. نعم. قال: هذا النوع الثاني من أنواع النقص في الصلاة، وهو إذا كان النقص في ترك واجب من واجبات الصلاة. ومن صور هذه المسألة: وإن نسي التشهد الأول ونهض، إذا نسي التشهد الأول ونهض إلى الثالثة فهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى: لزمه الرجوع إذا ذكر قبل استتمامه. لزمه الرجوع. نعم. إذا ذكر قبل استتمامه قائمة. هكذا عندك؟ نعم. إذا ذكر لزمه الرجوع إذا ذكر قبل استتمامه قائمة. نعم. عندي أقول عندي بخلاف هذا لكن ماشي المعنى صحيح. فإنه يجب عليه الرجوع والجلوس والإتيان بالتشهد الأول لأنه ما زال لم ينتقل إلى الركن فيعود ويأتي بالتشهد الأول ثم يقوم ويسجد للسهو. الحالة الثانية فإن استتم قائما كره رجوعه إذا استتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع وينبغي أن يستمر ويسجد للسهو. فإن رجع بعد استتمامه لم تبطل صلاته ولكنه يكره فعله هذا لأنه ولكن يكره فعله هذا لأنه شرع في ركن وهو قائم وهو القيام فلا يتركه ويرجع لأجل واجب لأن الواجب فات محله ويجبره سجود السهو. نعم. الحالة الثالثة وإن شرع في القراءة حرم الرجوع إذا شرع في قراءة الفاتحة فحينئذ يحرم رجوعه لأنه شرع في ركن فلا يتركه ويرجع لأجل واجب. لكن إن رجع جاهلا فصلاته صحيحة ويسجد للسهو بعده وعليه السجود للكل لكل الحالات الثلاث إذا ذكر قبل الانتصاب قائما وإذا ذكر بعد الانتصاب وإذا ذكر بعد الشروع في القراءة عليه السجود في كل الحالات الثلاث. نعم. قال هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك. والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. والشك أنواع: الأول أن يشك في عدد الركعات هل صلى أربعا أو ثلاثا. الثاني أن يشك في ترك ركن كقراءة الفاتحة أو كترك الركوع أو السجود أو شك هل أتى بالتشهد الأخير. الثالث أن يشك في ترك واجب. هذه أنواع الشك في الصلاة ولكل نوع حكمه. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل إذا شك في عدد الركعات بنى على الأقل كما لو شك هل صلى أربعا أو ثلاثا فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو لأنه شك في ركعة والمشكوك فيه وجوده كعدمه. ولا تبرأ الذمة إلا بيقين العمل فيأتي بالركعة التي شك فيها ويسجد للسهو. وكذلك لو شك في قراءة الفاتحة فإنه يأتي بها أو شك في ترك ركوع أو سجود فإنه يأتي بما شك فيه لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين الفعل هذا إذا ذكر وهو في نفس الصلاة. وإن شك في ترك واجب كالتشهد الأول أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود فليس عليه شيء. وإن شك في ترك سنة يعني شك هل قرأ سورة بعد الفاتحة شك هل أتى بالاستفتاح أو بالتعوذ أو بالبسملة فهذا لا يؤثر ولا ينتقص ولا ينقص من صلاته شيء ولا ينقص من صلاته. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه يعني كأنه تركه فيأتي ببدله ويسجد للسهو. أو زيادة إذا شك في زيادة هل زاد ركعة خامسة أو ما زاد فلا يؤثر هذا الشك حتى يتيقن أنه زاد. وما دام لم يتيقن فالأصل عدم وجود الزيادة. إذن الشك يكون على خمس حالات: الأول شك في ترك ركعة، شك في عدد الركعات فيبني على اليقين. الثاني شك في ترك ركن من أركان الصلاة فيأتي به ويسجد للسهو. الثالث شك في ترك واجب من واجبات الصلاة هذا لا يترتب عليه شيء. الرابع شك في ترك سنة من سنن الصلاة هذا لا يترتب عليه شيء. الخامس شك في وجود زيادة في صلاته هذا أيضا لا يترتب عليه شيء. فالشك الذي يترتب عليه شيء الشيء أن شيء أن فالشك الذي يترتب عليه شيء النوعان الأولان إذا شك في عدد الركعات وإذا شك في ترك ركن. أما الثلاثة الباقية فلا يترتب عليها شيء إذا شك في ترك واجب، وإذا شك في ترك سنة، وإذا شك في وجود زيادة. قال: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، إذا سهى الإمام في صلاته سهوا يوجب السجود، فإنه يجب عليه السجود للسهو، ويجب على المأمومين أن يسجدوا معه ولو لم يحصل منهم سهو، بل يسجدون متابعة للإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا سهى المأموم فإنه لا يسجد إذا أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، لأنه يتحمله عنه الإمام، وهذه من الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم. إذن المأموم يجب عليه السجود في أربع حالات: الحالة الأولى يسجد تبعا لإمامه ولو لم يحصل منه سهو، الحالة الثانية إذا كان مسبوقا وحصل منه سهو وهو مع إمامه، ففي هذه الحالة الإمام لا يتحمل السهو عن المسبوق. الحالة الثالثة يجب على المأموم أن يسجد فيما انفرد به عن إمامه بعد سلام الإمام. الحالة الرابعة إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجود ولم يسجد، لأنه لا يراه والمأموم يراه، فإن المأموم يسجد. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فسجود السهو لما يبطل تعمده في الصلاة واجب، إذا زاد في الصلاة سهوا فإنها لا تبطل، لكن يسجد للسهو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بقوله: إذا سهى أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، ولكن الأفضل إن كان عن نقص كترك التشهد الأول أو كترك التسبيح في الركوع والسجود أن يكون هذا قبل السلام، لأنه جبران للصلاة عن نقص حصل فيها فيكون قبل السلام. وإما إن كان عن زيادة وأما إن كان عن زيادة كما لو سلم قبل إتمامها أو قام إلى خامسة سهوا أو زاد ركوعا أو سجودا، فهذا يستحب أن يكون السجود بعد السلام، لأنه ليس لنقص في الصلاة، وإنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بعد السلام. هذا هو الأفضل، ولكنه لو سجد كل سجود السهو قبل السلام أو سجد بعد السلام أو سجده بعد السلام جاز هذا لورود الحالتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا ترك السجود الذي أفضليته قبل السلام بطلت صلاته، لأنه حصل فيها نقص ولم يجبرها. نعم. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، إن تركه ناسيا ولم يذكر إلا بعد السلام فإنه يسجد إن قرب الوقت ولم يطل الفصل، فإنه يسقط عنه. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، إذا حصل منه السهو مرارا كأن ترك الركوع مثلا أو ترك إحدى السجدات أو ترك التشهد الأول وترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، كل هذا في صلاة واحدة، فإنه يكفيه للكل سجدتان، ولا يكرر السجود بتكرر السهو، لأن هذا سهو موجبه واحد فتكفيه سجدتان. لعلنا نقف عند باب صلاة التطوع ونكتفي بما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الذي وقفنا عليه هو باب صلاة التطوع. اللهم صل وسلم على رسول الله. أخونا كاتب سؤال وهو يعرف الجواب، يقول أثار إنسان جدلا، أدام يعرف أنه جدل فما الداعي يعني جدل في القدر؟ وإذا نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا الإمساك عند الكلام في القدر، قال أثار إنسان جدلا فقال إذا كانت كل الأعمال المكتوبة على الإنسان من خير أو شر فلا معنى إذا للحساب. هذا كلام ما يقال، هذا كلام فاسد. فكيف يحاسب على شيء كتب عليه؟ هذا كذاب، هذا حاسب على شيء كتب عليه لكنه فعله باختياره، أما شيء فعله من غير إرادة أو حصل عليه من غير إرادة فلا يحاسب. واضح؟ ما أدري، أنا أدري ما هو بنت، بس أسألك هل فهمت ما قلت؟ إيه الحمد لله أنا أعرف أنت بريء. على كل حال ما كتبه الله على الإنسان يحصل لا شك من خير أو شر، وهذا من الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. لكن الإنسان لا يعذب ولا يؤثم إلا بما فعله باختياره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت له مشيئة مربوطة بمشيئة الله تعالى. وإذا فعل فعلا أو حصل له فعل من غير يعني إرادة الله فلا يحاسب، لا يعاقب، قد يحاسب وقد يراه ولكن لا يعاقب، لا يعاقب حتى نعم يفعل فعلا يعرف كيف عقوبته ثم هو يتعمد أن يفعله فإنه تحمل مسؤوليته. لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاعف عنا فيما سلف، نعم فاعف عنا واغفر لنا، نعم فاعف عنا في التكليف واغفر لنا ما اقترفناه، ولا تحملنا في المستقبل ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا على هنا. على كل حال التصور هذا ما هو صحيح، والأخ حكم يعني على الحقيقة يعني ما شاء الله حكم، قال له جدلا، الجدل إذا أراد الله بقوم سوءا منعهم العمل وسلط عليهم الجدل. يقول لنا في صلاة مسافر ظهر وكانت نية التقصير ولكن زدت ركعة بسهو، هل علي سجود بعدي؟ إذا كان كبر نعم ويهوى ينوي القصر وزاد سهوا فكالزائدة كالخامسة لمصلي الحضر، إذا زادها سهوا يسجد سجود السهو يعود عنه ويسجد سجود السهو، وإذا زادها عمدا أي نعم فيتمها رابعة إذا كان مسافرا. إذا سهى الشخص في الصلاة ثم سلم ولم يسجد، هل إذا طال الفصل يسجد أم لا؟ إذا طال الفصل ما يسجد، إذا مثلا انتقض وضوءه أو خرج من المسجد وطال الفصل أي نعم فلا يسجد ويسقط عنه سجود السهو، صلاته صحيحة. نعم يا شيخ، نسي الإمام الفاتحة، أي أي تبطل الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والمأموم إذا لم يتيقن خطأ الإمام عليه أن يتابعه. إن شاء الله خيالك واسع، تصورت معضلة، أقول تصورت مشكلة. على كل حال يعني الحساب عند العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. العلم شرط فيه، فإذا لم يعلم المأموم أن إمامه أخطأ يتابعه. إذا كان في الظاهر وأخطأ المأموم، على كل حال ما ينبغي للمأموم أن ينفرد عن إمامه إلا بما تيقن أنه أخطأ فيه. من طيب تفضل. إذا كان الإمام هو الراتب، هو الإمام الراتب، وصلى جالسا لعذر لمرض، فالمأمومون يصلون أيضا جلوسا، إنما جاء إلى الإمام ليؤتم به. نعم يا شيخ، اقرب اقرب يا أخا مصر، أهلا وسهلا، ما شاء الله، مسافة أكثر من 100 كيلو، أكثر من 80 كيلو، مسافة القصر فوق 80 كيلو. له لا، إذا لم يقم في المدينة 4 أيام فهو مسافر. إذا قام أكثر من 4 أيام في مكان ما في المدينة أو في غيرها فهو مقيم، لا يترخص في مكان إقامته يعني برخص السفر. أي حتى يغادر عمران المدينة، يعني جاء من مصر وجلس في المدينة 4 أيام هو مقيم، لا يترخص، ليخرج من خلاف العلماء، لا يترخص برخص المسافر. أراد أن يذهب إلى مكة فلا يترخص أيضا برخص المسافر، ما يكون مسافرا حتى يجاوز عمران المدينة. أي العصر يكون في الطريق ركعتين، ما يجمع يعني ما يجمع إلا إذا احتاج للجمع، هذا شيء آخر، لكن إذا جمع وهو مقيم يصلي 4، يصليها ركعتين في الطريق. نعم إذا وجبت في الأتوبيس يصلي، يوقف الأتوبيس، خاصة في البلاد هذه يعني يحكم على السواق الأتوبيس بأن يقف. أي نعم نعم. رؤية بعد ما يموت صوره حيا، وش المانع؟ إلا أن يعني ينظر إلى صوره على أساس التقديس والمخاطبة، أي نعم وش سويت فينا، وش هذا ما يصلح. أي نعم نعم يا شيخ. ها محظورات الإحرام كثيرة، منها قص الشعر، ومنها الصيد، صيد البر، نعم، ومنها يعني عدم التجرد من المخيط والمحيط، نعم، ومنها وأعظمها الجماع ودواعيه. أي نعم ومبينة. ها أي الصابون معطر، لا تغسل يديك بصابون معطر، لكن صابون يعني ليس معطرا تغسل يديك. بعض المخيط في الإحرام، الحزام ما يضر ولو كان مخيطا، الحزام ما يضر ولو كان مخيطا. نعم نعم. لا تلبس القفازين ولا تنتقب المحرمة. ها الجورب وشو؟ ما هو بالقفاز؟ القدم إذا ما في بس. اي نعم، لكن إذا كان أمامها أجانب فإنها تغطي وجهها، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذان الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا شيخ. نعم إذا جئت إلى جدة بقصد العمل، شوف لاحظ كلامي، جئت إلى جدة بقصد العمل ثم انتهى العمل، أو يعني جد عزمك على العمرة، فأنت من حيث أنشأت من جدة تحرم. نعم. إيش قاوم قادم من مصر؟ نعم، لعمل عمرة لوالدي. ككو من مصر، تكون من مصر ولا بير علي، وهل يتم عمل عمرة أخرى لي أنا في يوم آخر وثوابها كيف يكون؟ هذا السؤال دائما سبحان الله العظيم يرد، أو يرد مثله، جيت قادم من مصر لعمل عمرة لوالدك، إن كنت اعتمرت سابقا عن نفسك، ما أدري وين صاحب السؤال عشان أسأله حتى يكون الجواب على قدر جوابه، إن كان قد اعتمر عن نفسه سابقا فتكون العمرة عن والده من أبيار علي، يعني يعقد النية من ذي الحليفة، ما أدري وينه. نعم نعم يا شيخ، أقرب أقرب. أنت اعتمرت سابقا، هذه العمرة تكون عن والدك من أبيار علي النية، ما شاء الله أنت ما بعد أحرمت. نعم من أبيار علي، تنوي من أبيار علي عن والدك. نعم إيش الباقي؟ يعني هل تأخذ عمرة لنفسك؟ لا، لا تكرر العمرة في هذه السفرة. أي نعم، إن شاء الله إذا أحسنت، إذا أحسنت فلك مثل أجر عمرة والدك من غير أن ينقص من أجره شيئا. نعم يا شيخ، مأموم يقرأ منيش؟ ها؟ ما يعرف الفاتحة المأموم، يقرأ من كتاب؟ ما فهمت سؤالك. المأموم يقرأ في سكتات الإمام الفاتحة، في سكتاته، في كل ركعة في سكتاته، إذا أدرك الإمام راكعا وفقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. نعم، هل الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة؟ ورد الحديث من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمرة، يعني أجر عمرة. قال يعني بعض طلبة العلم أن نسبة الصلاة في قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. نعم، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه حتى مسجد قباء، والصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة، إذن هي بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. الله أعلم. نعم نعم يا شيخ. يسأل عن السفر، السفر ما حملت له الزاد والمزاد، وكانت مسافته أكثر من 80 كيلو، فهذا سفر. أي نعم، ولكن الذي يخرج من مكة يعني بقصد أن يكرر العمرة ضيع على نفسه وقتا فاضلا، لو أمضاه في المسجد الحرام لكان الأجر أكثر، 100,000 صلاة، كم تضيع من صلاة؟ يعني فلابد من الفقه في الدين. نعم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني 4 عمر له، كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم، وقال خذوا عني مناسككم. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته، الذين نقلوا لنا ما فعلت أم المؤمنين ما نقلوا لنا عن عبد الرحمن أنه أحرم، ما الذي يمنعه؟ لو نقلوا الهمم متوافرة أن ينقلوا مثل هذا، وقول من يقول هذا مسكوت عن هذا خطأ، لأن يعني هذا أمر من أمور الدين، لا يصلح أن يعني تثبط الهمم عن نقله، فلو فعل هذا لقيل إنه أحرم مع أخته يغتنم الفرصة، لكن ما فعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، واكتفاء بالعمرة التي أخذها قبل الحج. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. ها؟ عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان، وفي رواية: وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وإذا كان في أثناء الصلاة يجاهد، إذا ورد عليه وارد في حديث النفس يشتغل في الصلاة ويحاول أن يتجاهل هذا الحديث ويشتغل في صلاته، لأنه كما ورد يعني ينصرف الرجل ولم يعقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، ربما ينصرف ولم يعقل إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها، أو كما ورد في الحديث بسبب أنه يعني يحدث نفسه في الصلاة، ربما في التجارة ربما في غيرها ربما، لكن في الظاهر لا نقول أعد الصلاة وبطلت صلاتك، إنما ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، حتى يحكى من باب يعني من باب الطرفة أن شخصا يعني جزارا صلى خلف الإمام والإمام نقص ركعة، قال هذا الجزار: أنا أظنك نقصت ركعة. قال: وش تدريك؟ قال: والله كنت إذا كبرت أقوم بذبح الناقة، ذبح الجزور، وأعضيها، بقي علي قائمة، مما يدل على أنك تركت ركعة. فحديث النفس ينبغي الشيطان يحرص على أن الشخص يذكره: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. وعلاج هذا أن تشتغل بصلاتك، كبرت تكبيرة الإحرام فكر فيما بعدها، يعني عملت ما بعدها فكر فيما، وهكذا تنتقل من ذكر إلى ذكر ومن عمل إلى عمل حتى تفرغ من الصلاة. وحاول يعني أن تجتزئ أحيانا إذا كثر عليك الوارد حتى تدافع السهو. والله المستعان. حكم عمل عمرتين في زيارة واحدة، كل واحدة في يوم. حكم قضم الأظافر أثناء الإحرام، طبعا قص الأظافر بعد الإحرام محظور، إذا قص أظافره قضمها أو يعني بلغت ثلاثة أظافر وكذا فهو يفدي فدية، أما عمرتين إذا كان عملها على كل حال من لبى بالعمرة ولو كان مخالف في الخروج نقول عليك أن تتم عمرتك، وأتم الحج والعمرة لله. يعني خرج خالف في الخروج لكن قال لبيك عمرة، قلنا خلاص تلزمك العمرة، كمل العمرة. أين؟ نعم. من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني تحية المسجد ينويها تحية المسجد، أقول ينويها تحية المسجد. أين؟ نعم. يقول تجزي، صلى ركعتين وشبر، نقول له لا. أين؟ نعم. ما شاء الله، يعني أقول التعمق ترى يخرج الإنسان من الله. أين؟ نعم. الله المستعان. حكم طواف الوداع، العمرة ما عليها وداع، ما لها وداع، العمرة ما لها وداع، لكن الوداع للحج، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، هذا للحج، أما العمرة ما، إذا دخل مسجد قباء ينويها تحية المسجد في أي وقت. لكن أنا يعني أكره إذا دخل عند غروب الشمس، يعني قبيل غروب الشمس بدقائق أو قبل شروق الشمس، يتأكد النهي هنا، يتأكد النهي هنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا تأكد النهي الأولى إما أن يقف وإما يعني أن لا نعم، إلا إذا كان بعد العصر مباشرة أو بعد نعم، ما أدري في ناس هنا إيه؟ الطواف تحية في المسجد الحرام الطواف، إذا دخل ولم تكن الصلاة مقامة يعني ولم يكن متعبا أول ما يبدأ بالطواف. نعم كل صلاة صلاة نكرة تعم يعني تعرف اللغة أي نعم نكرة تعم صلاة أي صلاة أي نعم ها إيه يعني مثلا هو يصلي قال ولدك مات فبكى يعني جاءه الخبر أنه مات وهو في الصلاة مثلا يصلي فجاء واحد قال صدم ولدك فبكى هذا ما بكى من خشية الله تبطل الصلاة لكن لو بكى من خشية الله قرأ آيات وتدبرها وبكى وسمعت يعني بكاءه نحيبه فلا يبطل الصلاة ليش ما يتذكر الموقف إلا وقت الصلاة ها الشيطان لص الشيطان لص أي نعم يريد أن يسرق منه صلاته فيذكره أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا على كل حال إذا خرج عن الصلاة بفعل ليس من جنسها أي نعم يبطلها نعم أنا قلت إن كنت عملت هذا فهي عمرة وإن كنت تسترشد للمستقبل فلا تكرر يعني في سفرة واحدة استغل الوقت في المسجد الحرام الصلاة بمئة ألف صلاة أي نعم ما عملت لن هذه السفرة اجعلها عمرة واحدة أي نعم ها؟ والله مشكلة هذه يعني إذا أكلت ثلاثة أظافر عليك فدية أي نعم طبعا والظهر يعني يعني مؤذي للمعدة بعد طبيا لكن لو أكلت ثلاثة أظافر فعليك فدية الله المستعان أنا مش عملت عمرة وأنت رايح معهم وجيت للمدينة مرة أخرى لك أن تعتمر مرة ثانية عاد بكيفك عاد اعملها عن نفسك ولا اعملها عن أمك ولا أبيك أي نعم أي هذا نعم مشروع يعني أنت مثلا مشرف سياحة ذهبت بهم واعتمرت معهم ثم عدت إلى المدينة مرة أخرى ثم رجعت أخرى فلك أن تعتمر نعم هذه سفرة أخرى كيفك أقول إذا اعتمرت عن نفسك نعم فجائز إذا اعتمرت عن أبيك عن أمك يعني المسلمين جاري طيب.